أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، لقد انتهينا بحمد الله من بيان معنى اسمه تعالى الصمد، وأنه من أعظم الأسماء، وأنه لعل السورة سورة الإخلاص قراءتها تعدل ثلث قراءة القرآن كله، لعل ذلك من هذا الاسم مع أحد. فانتهينا ومن التعليق على السورة، ووجدنا فوائد عظيمة في ذلك، والآن تتمة لهذه المجموعة، الرب الصمد الملك الكبير، نأخذ اسمه تعالى السيد. السيد، والسيد هذا الاسم لم يرد في القرآن، وإنما ورد للبشر، وإنما ورد السيد بالنسبة لله عز وجل في ماذا؟ في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، أنه جاء في وفد بني عامر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ده هو قال أبي، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر فقال له أنت سيدنا. الرسول عليه الصلاة والسلام حريص جدا على جناب التوحيد، حريص على جناب التوحيد، ما يفوتش حاجة أبدا يكون فيها شك، لا سيما إن كان الآتون حديث عهد بالإسلام، واحد لسه داخل إسلام جديد والسيادة عنده إيه؟ مشتبهة، سيادة للبشر، سيادة لرئيس القبيلة، سيادة مش عارف لمين، والسيادة لله، فيشتبه الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهم أن يحرصوا، الأمور دي لازم إيه؟ لابد من تحريرها. شوف لما قال حي على، ما كانش فيه مية ولا أكل، قال حي على الطهور المبارك للصحابة، لما وضع أصابعه على المخضب فصفر المخضب أن تبسط عليه أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنبع الله الماء من بين أصابعه وجعل الماء يفور وامتلأ المقضب وجاء الكل. ده ممكن بقى الناس يقعون في محذور هنا. شوف حرص عليه الصلاة والسلام يقول حي على الطهور المبارك والبركة من الله. اوعى تفتكر ان البركة من النبي عليه الصلاة والسلام، وانما النبي وسيلة، حب النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة عظمى للحصول على البركة، انما البركة لا يملكها الا الذي تبارك. فكذلك مسألة السيادة، هترى دلوقتي ان السيادة مستعملة في البشر عادي خالص ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما يجي ناس حديث عهد بالإسلام ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، على الفور قال السيد الله على طول كده، الحسم القضية، لأن دي مسائل مش سهلة. كم ده لما تستقر بقى ويثبت الإيمان في قلبك وتنال الإيمان الحق، تبقى عارف بقى أن السيادة البشرة دي كما تقول إيه الراحمون يرحمهم الرحمن، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الله هو الله هو الرحيم، وفي عبد رحيم والنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، بس معروف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى إيه؟ رحمة مخلوقة على قدها، إنما رحمة ربنا سبحانه وتعالى صفة ورحمة مخلوقة. رحمة المخلوقة دي 100 جزء، منها جزء تتراحم به الخلائق بما فيها رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، كل الخلائق، لما رحمة ربنا شيء تاني. فلما واحد جاي حديث عهد بالإسلام قال أن السيد الله، قالوا فأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. شفت تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، شيطان يجرك إلى خطوة تقع، يروح منزلك في ضحضيرة تانية تقع، ينزلك في نقرة تانية وهكذا. ولا يستجرينكم الشيطان، السيادة دي لله وحده ولا شريك، لأن حيأتي زمن التنازع الآن في بلاد المسلمين على السيادة، مش هقول في بلاد الكفار، انت كلنا نعلم يعني عشان ما ننساهاش الجزئية دي، كلنا نعلم أن الصراع في أوروبا كان على السيادة، الإمبراطور والملك، البابا، كنيسة، الإقطاع، كل دول عايز الأمور ترجع له هو، يبقى هو السيد اللي يدبر الأمر والناس ترجع له، ولا يصدرون إلا عن رأيه ولا يعملون إلا بأمره، واخد بالك، ولا يسمعون إلا لقوله. سيد، سيادة كله طمعان فيها بقى. فنشأ النزاع وسالت في ذلك دماء لا حصر لها، وهم كفار، لم توقف الدماء إلا حينما اصطلحوا على أن تكون السيادة ليست للبابا، ليست للكنيسة، ليست للملك، ليست للإمبراطور، ليست للإقطاع، رجال أعمال أصحاب المال، وإنما السيادة للشعب. قالوا ماشي، هم كفار ما عندهمش المسائل بقى السيادة، خلي بالك، يبقى السيادة عندهم قالوا للشعب. طب نفكر بقى كيف تكون السيادة للشعب، نأخذ منتخبين من الشعب من كافة المحافظات، من كافة المدن، من كافة البلاد، نأخذ أفضلهم وهم الذين ينتخبونه ويرشحونه فيكون ممثلا عنهم، يبقى كده الكلمة اللي هيقولها المجلس ده بيسموه البرلمان يمثل كلمة الشعب، يبقى السيادة للشعب. الشعب يقول نقف نقف، نمشي نمشي، لا السيادة، فجعلوا السيادة ايه للشعب، ونجحوا في ذلك مع كفرهم، واصبحت السيادة فعلا للشعب عندهم، وتطوروا جدا في الدنيا، ونهضوا باقتصادهم وبمستوى قوتهم العسكرية والسياسية مع كفرهم. طبعا نحن في بلاد المسلمين لو هنقول نعمل زيهم كده، ده يبقى بداية كده احنا مش مسلمين، طبعا هنعمل زيهم كفار، ما مسلمين ازاي؟ المسلمون يعلمون أن السيد هو من؟ هو الله. ده ما فيش كلام خالص، دي ألف به. ولسه الوفد بني عامر هو أول ما جم الرسول صلى الله عليه وسلم قال السيد الله، مش هنلعب هنا بقى. قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجينكم الشيطان. نعرفين السيادة لله، واخد بالك؟ فلو ضعفنا في زمن زي ده وما فيش سمعنا وأطعنا إلا لازم، ما فيش حير المفروض علينا ونحن مستضعفون مسألة اللي بيسموها الديمقراطية دي، وفرضت علينا أنت ماشي يا عم، يبقى الرأي للشعب والشعب المسلم ويريد الإسلام ويريد الشريعة. طب خلنا هم نوصل للشريعة. فبقت السيادة طبعا لما عملوا كده وأرادوا استجلاب المسألة دي لبلاد المسلمين وعملوا برلمان، كان السيادة للشعب. هي السيادة للشعب كفر طبعا، أكبر مستبين مخرع الملة، السيادة ربنا بس. طب حتى نجحوا في دي؟ ما نجحوش طبعا. نجحوا ازاي؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ازاي ينجحوا؟ مسلمون أصحاب النعمة المطلقة لنعمة الإسلام، ثم يجعلون السيادة للناس والبرلمان؟ لا لا لا لا لا، والشيطان لن يدعهم أبدا. فجعلوا السيادة للطاغوت في النهاية. لكن بس البرلمان ده شكل وتمثيلية، شو يقولك مجلس الشعب قافل. يا سلام عندما نسترجع التواريخ بقى ونشوف كم مجلس الشعب ده بيعمل ايه زمان ويعتبروا ده برلمان. وإنما الكلمة لم تكن للشعب ولا لأعضاء البرلمان، كانت عصابات من اللصوص، ولصوصية ايه ما حصلتش في تاريخ البشر، ان بلد اتسرقت كما سرقت مصر عن طريق الايه البرلمان ومش برلمان الحاجات دي، وان السيادة للشعب مش للشعب، وانما السيادة والكلمة كانت لمين؟ كانت للطاغوت. هو بس عايز يقول ان انا مش ليا الكلمة عشان ما حدش يثور عليه، فجعل الكلمة اللي هو عايزها تطلع من مين؟ من البرلمان، بيقول لك من الشعب، انا مش انا. فطبعا احنا كمسلمين لابد ان نعيد السيادة لله عز وجل. الله الله الله الله، نعيد السيادة؟ هي السيادة مش لله؟ في بلادنا السيادة الشرعية مش لله، انما السيادة امال الصراع ده كله ده ايه، واللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده كله ده ايه، والحرب اللي نصبها المجلس العسكري على الاسلاميين والاسلام والمشروع الاسلامي عشان السيادة، كلها عشان السيادة. والامريكان والاوروبيون واليهود وكله والكفار جوه وبره مش عايزين السيادة تعود في المشروع الاسلامي انها تبقى لله ابدا. ما هو دي المسألة، مسألة الصراع بقى، واخد بالك؟ واحنا خلقنا من اجل هذه القضية. اذكر دائما وابدا انك مخلوق لكي تعبد السيد، انت عبد، اوعى ترفع نفسك فوق قدر، انت عبد، ابن عبد. اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، امي امه لك يا رب، وابي عبد لك، وانا عبد لك، فاقبلني اشرف بذلك. فدي مسألة منتهية، السيادة له هو بس سبحانه وتعالى عز وجل، واخد بالك؟ ندفع في ذلك كل شيء متى طلب بالضوابط الشرعية وليس بالتهور والهوى والرجوع إلى الكبراء. والكبراء هم العلماء والمشايخ المخلصون. يبقى مسألة في أوروبا لما قالوا السيادة للشعب نجحوا في ذلك، إنما أنت هنا عمرك ما تنجح أبدا، لأن الله لن يوفقك. كيف يريد الله لك النجاح وقد جعلت السيادة لغيره؟ إذن هو الاستدراج كله والفشل كله، هي مش نجاح بقى. بقى أنت ما تجعلش السيادة لله سبحانه وتعالى. تقول لي يا عم ما هو السيد السيادة كلها لله. السيادة القدرية، السيادة القدرية طبعا، مش هو الخلاق؟ ولا في حد بيخلق غيره؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ مش هو الرزاق؟ ولا في حد بيرزق غيره سبحانه وتعالى وعز وجل؟ الله يعني السيادة القدرية الكونية كلها لله، كلنا عبيد، هو الذي يدبر الأمر كله. ودي معنى السيادة أساسا فيما يتعلق بالسيادة القدرية الكونية. انت عارف حتى الكلمات، كلمات الله التامات، كلمات ايه؟ نوعان، كلمات قدريات كونيات وكلمات ايه؟ شرعيات. شرعيات اللي هو الدين دي في رقابنا احنا بقى، في رقابتنا كلمات الشرعيات في رقبتنا ان نجعلها هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، اللي هي السيادة يعني، هي العليا هي اللي تمشي والكل تحتها عبيد. بص سمعنا وأطعنا، هي دي الكلمات الشرعية. هو السيد عز وجل، هو السيد في الكلمات القدرية، لا يجاوز لنا بر ولا فاجر، وهو يدبر الأمر، كل الأمر سبحانه وتعالى عز وجل. ما فيش حد يقدر يجاوز كلماته أبدا، لأنه هو السيد والكل عبيد، ولاد عبيد. ما انتوا فاكرين ايه؟ انما المشكلة بقى في السيادة الشرعية اللي احنا بنحارب من اجلها الان. السيادة الشرعية، الشريعة فين؟ الكلام اللي حيمشي فين؟ هو ده السيادة. وانت عارف ذات ياما عائلات تتنازع في البلاد وفي القرى والنجوع والمحافظات على مسألة السيادة، من لهم الكلمة هنا، وتراق دماء بغزارة عشان مسألة السيادة. وهنا الآن حتى في انتخابات الرئاسة تلاقي السيادة واخدة راحتها قوي، يعني هو لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الإنسان بيعرض نفسه خدمة لأن تكون السيادة لله سبحانه وتعالى. قال جعلني على خزائن الأرض عشان مصالح الناس ومصالح الدين والآخرة، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما لو كان هذا سيؤدي إلى شر وإلى تفريق أصوات المسلمين، فلا بد أن يسارع المترشحون إن كانوا إسلاميين أو إن كانوا مسلمين أن يسارعوا إلى الانسحاب فورا، وأن يتفقوا على أحدهم إذا كان المشكلة تفتيت الأصوات. وحيطل علينا من واحد من مين؟ من عالمين الليبراليين، يبقى أنت ما السيادة مش عندك لله خالص، السيادة ليك أنت، أنت عايز تبقى عمدة وإن شاء الله ما حرتت. ده ما ينفعش. عارف الترابية اللي بيقول لك ياخد خميس وان شاء الله ما أرى؟ المسؤولة المشكلة كلها هناك راجعة لمين؟ في الجهل بصفات الله بأنه هو السيد. كل صراعنا احنا عشان يبقى السيادة له هو. طب ما هو السيد رغم أنفك وأنف اللي خلفوني وخلفوك. هو مش عارف. بس دي سيادة قدرية. إنما الشرعية سايبة في رقبتك أنت وجهنم في النهاية والجنة، اللي عاوز دي أو دي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واخد بالك؟ احنا بدأنا بداية سخنة شوية ليه؟ عشان بس نبقى عارفين ان السيد مش كلمات لغوية والناس يروحوا ينصرفوا عنا وما يفهموش، يقولك ده صعب او ده هيخش في اللغة بقى. طب احنا عندنا حل غير اللغة، ما هي لغة اسماء عربية ولغة عربية، مش هنفهم السيد الا باللغة. بعض الناس شرحوا السيد بالنسبة للبشر يعني لصفات قائمة به، ولك الرجل ده فاق قومه في الخير وهو سيد عليه حتى وإن لم يسودوه، واخد بالك؟ فاق قومه في العلم سيد، فاق قومه في الكرم يبقى سيد، فاق قومه في أبواب الخير يبقى سيد، مقدم عليهم في الخصاء الحميدة يبقى سيد. من أجل هذا، ودي تختلف بقى السيادة دي درجات كثيرة جدا. فلو نسبوا له السيادة وجعلوه وسودوه عليهم، يعني جعلوه سيدا عليهم، واخد بالك؟ فبرع في ذلك ولجأ الناس إليه في كل شيء وفي كل حاجاتهم وفي كل مشاكلهم يرجعون إليه، وهو ثابت مجتمع الخلق لا يتفرق ولا يقلق ولا يتمزق ولا تشتت، وإنما هو ثابت قوي يحل مشكلة هذا، حل مشكلة هذا، حل مشكلة هذا، حل مشكلة هذا، والبقى كله يروح له وما يروحوش لغيره. بيسمى في الحالة دي إيه بقى؟ صمد، لأن كله هيقصده بقى، مفيش حد يقصد غيره. فعندما يعظمونه يقولون إيه؟ السيد الصمد. ده في البشر يعني. فالسيد ده إما معنى إضافي، واخد بالك؟ وإما لصفات قائمة به، صفات قائمة به زي ما ذكرنا، وإما لمعنى إضافي. يعني معنى إضافي كالقرب والبعد، بيقول لك واحد قريب، قريب من مين يعني؟ مننا يعني ولا من حيطة ولا من القاهرة ولا من اسكندرية؟ قريب من ايه؟ لازم كنت قريب من ايه؟ يبقى معنى اضافي. والبعد برضو البعد عن ايه؟ معنى اضافي. فكذلك السيادة برضو معنى اضافي. واحد تعبان خالص بس هو السيد بتاع العيلة دي او بتاع القرية دي او بتاع البلد دي، ده معنى اضافي، هم سودوه عليه فهو معنى اضافي. طب يسمى السيد ليه؟ من السواد. ايه بقى السواد ده؟ جمع الناس بيسموه السواد، يعني الامه كلها اسمها السواد الايه الاعظم. بيسمى السواد ليه؟ لما يبقى عندك مجموعه من الناس 1000 2000 او 10 او 100 اي عدد من الناس مجتمع من بعيد تشوف اي حاجه سودة كده لانها مجتمعه لا ينفض الضوء من خلالها، انت فرقت بقى شويه سواد ده انها مجتمعه، يبقى العدد الكثير اجتمع ويسمى عند ذلك ايه سواد، او يسمى الدهماء الشعب الكثير والناس الكثيره، والدهمه الظلمه. فمساله سودوا من السواد الاعظم او من اجتماع الناس صار سيدا عليهم، واخد بالك؟ يبقى دي اسمه ايه؟ سياده اضافيه. او معنى اخر، جاءوا الى سواده، هو الى شخصه يعني. هو انت بتسمى سواد؟ سواد من ناحيه الشخص، انت ممكن تسود اللي وراك، ظلك ما يعديش الضوء وخلفك مثلا، شوف من بعيد كده شخص ماشي، حاجه ماشيه كده، يسمى السواد. ففي الحاله ديت يسمى سواد ليه وسيد ليه؟ لان الناس يذهبون الى سواده يعني الى شخصه الى ظله. يبقى في النهاية السيد في البشر إما لمعنى يقوم بهذا الرجل، أخلاق معينة، حلم، كرم، علم، تحمل لأذى الغير، لا يحدثنه شكاية، واخد بالك؟ يعني حتى في حديث لقيته في النهاية لابن الأثير لم أخرجه، يعني لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السيد فقال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فقالوا وفي أمتك ليس فيها سيدا؟ قال بلى فيها سيد، من أوتي مالا ورزق كثيرا ورزق سماحة فشكر به النعمة، واخد بالك، وتحمل أذى الناس وقلت شكايته في الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ده بيسمى سيد الله. يعني اي واحد في الامه عايز يبقى سيد يبقى كريم. هشرح لك يعني ايه حكايه كريم دي، ايه علاقه الكرم بالسياده. في رجل اوتي لسان بليغ وفصيح ويستطيع ان يصلح بين الناس، له كلام ساحر، تبص تلاقي الناس تسمعه تلين قلوبهم، يقولوا طيب عايز ايه؟ مطلوب مني ايه؟ وتبقى مسائل قريبه قوي. ده سيد فعلا. وبعدين يجمع العائلتين المتخاصمتين على سبيل المثال في بيته ويكرمهما اكراما كبيرا. يعني مساله اكرام. مع الاكرام ترق القلوب وتلين القلوب وتفترق الامور خالص. سيد حقيقي. لسان مجتمع الخلق ثابت، لا يتفرق ولا يقلق. وبعدين لو بخيل يقول لك هو هيخربوا بيتنا يا عم، نقعد في اي حته امار سيبك بتاع، هو بخيل ما ينفعش يبقى سيد ده. وذلك لما سال الانصار بيقول لهم من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على ان نبخله. قال واي داء ادوأ من البخل. يعني كبير قوي في السيد. السيد لازم يكون كريم. شوف استغل لسانه واستعمل لسانه في الاصلاح من الناس، واخد بالك؟ وايه؟ واكرمهم فلانت الامور سيد. والنبي عليه السلام وصف الحسن رضي الله عنه، هو الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنه، بس ده في الجنه لا امر لهم ولا بتاع، ده فضل مكانه، دي اسمها المكانه بقى، تبقى اسمها السياده، مكانه في الاخره. والنبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم، ما فيش الامر كله لله سبحانه وتعالى، والامر يومئذ لله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم والفخر، هنشوفها بعد قليل. فالمهم شوف الرجل السيد في القوم بيبقى متصف بصفات معينة، فلو نبغ في الصفات دي والناس فعلا عظمته وصارت تلتجئ إليه وترفع شكاياتهم إليه، وكل واحد محتاج عنده مصيبة عنده نازلة يلجأ له، ده بيسمى السيد الصمد. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. أسود يعني لونه أسود؟ لا، أسود ما هو برضو فيها اللون كده اللون ما فيهاش حاجة، لكن هنا أسود من السؤدد والسيادة، أسود من معاوية. قال: ولا أبو بكر ولا عمر. قال: أبو بكر وعمر كان خيرا منه، وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. ليه بقى؟ أبو بكر حريص جدا على الخير وقوي جدا في الحق، غضب الناس زعلوا ما زعلوش ولا يكترث ولا يبالي بهذا، وكذلك عمر عملاقة عالية، فكان خيرا من آلاف من معاوية. ده العملاقان الأولان، والحديث سيدا كل أهل الجنة أبو بكر وعمر، ولذلك بقول لك دول أول واحد في العالمين بعد النبي المرسلين أبو بكر، الثاني عمر، الثالث ما عرفش، سيدا كل في القدر والدرجة. لكن قال لك لا لهما خيرا منه، ماشي ليه؟ إنما في إرضاء الناس بقى من غير ما تقع في محذور، مش أي واحد يعملها، لا مش أي واحد، دي معاوية بقى كان داهية في مسألة السياسة، مش هيقع في محذور، لكن يبقى حريص جدا إن الناس ترضى عنه تسمع كلامه، وتلاقي الأمور كلها إيه ساسهم جميعا من غير مشاكل. من يقدر على هذا؟ أنا عن نفسي أنا في الدرجة دي صفر. يعني لو أنا مثلا جيت عملوني سيد، ما ينفعش أكون سيد على ناس، من أول يوم هتلاقي ميت خناقة، واخد بالك؟ إنما معاوية يصل إلى ما يريد والناس كلها راضية، ما فيش حاجة، هو ده ربنا اداله السيادة، لدرجة إن عمر يفضله على مين؟ على أبي بكر وعمر، قل كان خيرا منه، ولكن ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. أشوف السيادة هنا حتى في الدنيا. عارفين في القرآن على يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيد يعني ايه؟ يعني الحليم، ماشي، الكريم، ماشي، الفقيه العابد، ماشي، اعلم قومه، كل ده صح وكلها تفسيرات ايه صحيحة، لكن باختصار فاق قومه في الخير وكان اماما في الخير، وآتاه الله الكتاب إيه والحكم إيه صبيا، فنشأ على هذا ولم تذكر له معصية عليه السلام، إمام في الخير وفي الدين، فكان سيدا بهذا الاعتبار، واخد بالك؟ طب في الآية في سورة الأحزاب: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. السادة اللي هم إيه؟ الأمراء، تدبير الأمور، تدبير اللي بيدبر الأمر الناس بيسمى سيد، هيبقى هو رئيسهم، يعمل لهم جمعيات، يعمل لهم أحزاب، يعمل لهم فرق، يعلمهم يربيهم، واخد بالك؟ قائم ليل مع نهار في تدبير الأمور، هو عشان كده سيد. سادتنا الأمراء والمدراء، وكبرى أنا العلماء والمشايخ، واخد بالك فرق بين السيد والكبير؟ السيد اللي بيدبر الأمور، إنما الكبير شرحنا طبعا الكبير بالتفصيل قبل كده بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فيبقى السيد دائما أقرب إلى ممكن يقال السيد الكبير، ممكن هكذا يقال، يعني السيد يقال له الكبير لأنه سيد ومتصف في نفسه بما يجعل السيادة حقا له، هو سيد على الناس فعلا، ثم هو عالم يبقى يسمى فهو الكبير. لكن لا يقال الكبير سيد أبدا حتى يتولى تدبير الأمور. يبقى تدبير الأمور ومن يدبر الأمر لازم يكون في السيادة لازم يكون فيها تدبير أمر الرعية أو تدبير أمر الناس. الزوج سيد على إيه؟ على امرأته. وألفيا سيدها لدى الباب. أمنا المبراء رضي الله عنها لما سئلت عن الخضاب قالت كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. وكذلك أم الدرداء تقول أمرني سيدي بكذا كذا زوجها، أو كان يأمرني بكذا، أو كان يحب كذا. وألفيا سيدها لدى الباب. فالزوج سيد ليه؟ هو المسؤول عن الزوجة، هو ليه الأمر، هو اللي بيرتب أمرهم ورزقهم وأحوالهم، هو سيد، واخد بالك؟ يبقى معاني السيادة في الدنيا هنا أظنها الآن إيه؟ سهلة يعني. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله، وهم لسه بقى كما قال خطابي حديث عهد بالإسلام، فممكن فقال لهم خلي بالكم السيد الله دي مسألة منتهية. هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي قال لسعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموت سعد فرحا بقدومه على الرحمن، سعد بن معاذ 6 سنوات قضاها في الإسلام ومات من كفر إلى إسلام 6 سنوات فقط، اهتز العرش لموت سعد فرحا بقدومه. فهو جاي وحيموت في الحالة دي، والعرق حيفضل الدم وحيموت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم السيد، السيد الله. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيدنا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وقال فأنزلوه فأنزلوه. كان قويا جدا في الحق وقويا جدا في الكلام وفي الدعوة، وأسلم على يديه أقوام، وأيد الله به رسول صلى الله عليه وسلم أيام تأييد. سيد، قوموا إلى سيدكم. وحكم فيهم بحكم الملك، كان حكم سعد بن معاذ موافق لحكم الملك من فوق عرشه عز وجل. ده سيد، ده سيد وسيد، لكن بالنسبة لمين؟ للبشر، واخد بالك؟ قوموا إلى سيدكم. فلما اعترض عمر إن سيدنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزلوه، لأنه كان جاء مصابا إصابات بالغة، واخد بالك؟ وجاء للحكم، انتدب للحكم، قال فأنزلوه. طيب، يبقى السيادة في الناس إما لوصف يقوم بالرجل، يعني كما يقول الشاعر وإذا أردت يوما أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم، فبالحلم سد لا بالإيه؟ بالتسرع والشتم. يعني هو دي السيادة، عشان كده قالوا السيد بمعنى الحليم. حليم يعني إيه؟ تقيل، لا ينفعل، لا يستفز، لا يستجيب للاستفزازات، واخد بالك؟ فمسألة السيادة على مستوى البشر معروفة جدا وسهلة جدا. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيده في حديث شفاعة، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، معناها إيه؟ أنه يقيم الشهادة بأن هذه نعمة من الله عز وجل عليه، ليس له منها شيء، ولكن الله من عليه بأن جعله سيدا لولد آدم يوم القيامة، ولواء الحمد بيده عليه الصلاة والسلام. فهو يعلم الناس، فدي لا تتعارض أبدا مع إيه؟ قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله، فيش تعارض خالص. دي سيادة للإيه؟ في البشر، على مستوى البشر. لكن السيادة التي لله نمرة واحد، هنقول طيب أولا لوصف يقوم به سبحانه وتعالى وعز وجل هو المالك لتدبير الأمور. شوف فين شمال أوروبا وأمريكا وفين جنوب أفريقيا وفين استراليا وفين مش عارف فين الكرة الأرضية، يدبر كل هذه الأمور، فهو السيد عز وجل بقدرة واقتدار، هو السيد، هو التدبير الكوني القدري. ثم هو واخبرك يدبرها شرعا، فليؤمن من يريد الإيمان وليكفر من يريد الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. السيادة الشرعية المنزلة من عند الله عز وجل، والتي يجب علينا أن نجعل السيادة الشرعية كاملة لله وحده لا شريك له. فمطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بالتبعية، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لما ابن فارس يقول إنما سمي سيدا لأن الناس يلتجئون إلى سواده، زي ما قلت وقال لك ده أقيس من الأول لما قالوا السيد يعني الحليم، يعني متصف بالحلم، يبقى ينفع يكون سيد على الناس، مش عنده بقى ايه طيش واي مشكله تجيله يشتم هنا وهنا وبعزق هنا وهنا وطرطش هنا وهنا، وده ينفع؟ ما ينفعش يبقى سيد ابدا. عشان كده قالوا السيد الايه الحليم، انما سمي سيدا بالمعنى التام لان الناس يلتجئون الى سواده. قال ابن فارس وهذا اقياس من الاول واصح، ويقال فلان اسود من فلان اي اعلى منه ايه سياده. والسواد العدد الكثير، وسمي بذلك لأن الأرض تسود له، والأسودان التمر والماء، حاجات مجتمعة كثيرة موجودة في كل حتة، سواد القلب وسويداؤه يعني حبته. ساودني فلان فسدته. طيب اللون الأسود هو اللون الجامع للبصر، اللون الأسود. كذلك مسألة السواد زي ما قلنا السواد الأعظم. يعني اللون الأسود جامع للبصر؟ اللون الأسود شرحناه قبل كده مع الصمد، ده اللون بيجمع البصر الأجمع للضوء، بياخدوا الضوء ما يرجعوش تاني، يمتصه تلاقي يسخن، حاجة اللي حط فيها المية تدهنها أسود تعرضها للشمس تمتص الحرارة كلها الأشعة كلها وما تعكسهاش، أجمع للإيه؟ فاللون الأسود أجمع للبصر، متاخدة من السواد برضه، لأن السواد والسؤدد شايف إن هما إيه؟ تبقى في النهاية اشتقاق من معنى واحد. الحسن إن ابني هذا سيد، وإن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن سيد ليه؟ تخيل عنده القدرة على الإصلاح بين الناس وبين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذا لم يحصل هذا الإصلاح كان حصل شر مستطير. فقال إن ابني هذا سيد. شفت السيادة هنا جاية منين؟ واخد بالك؟ كذلك في الحديث لا تقول للمنافق سيد. أنت في الشغل وبتكتب إيه السيد فلان؟ ده منهي عنه. سعادة المدير الفلاني، قول سعادة براحتك وسعادتك والكلام ده، إنما السيد دي في الحديث هنا ما تقالش المنافق أبدا، لأنك لما تقول المنافق سيد وانت تحت أمره اللي حيأمرك تبقى أنت دونه، والله لا يرضى لكم ذلك. لا تقول المنافق سيد، فإنه إن كان سيدكم هو منافق فحالكم دون حاله، لأنه هو سيدك، والله لا يرضى لكم ذلك. يعني المعاني أظنها أصبحت واضحة بالنسبة للإيه؟ للبشر. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، سهل أو أنك ترجع الأمر بالنسبة للصفات، الكرم، حلم، صفات ربنا بقى سبحانه وتعالى، ثم تدبير كل شيء في الكون، تدبير أمر الملائكة، تدبير أمر الجن، تدبير أمر الإنس، تدبير الأرزاق، تدبير المقادير تدبير الأحداث وتقدير الأمور هو واحد سبحانه وتعالى والكل يلجأ إليه يبقى سيد السيادة القدرية وعن السيادة الإيه؟ الشرعية. يقول لك مثلا في لسان العرب السؤدد يعني الشرف. طيب ها، وقال ابن شميد السيد الذي فاق غيره بالعقل والمال والدفع والنفع والمعطي ما له في حقوقه المعين بنفسه، فذلك السيد. كلها الصفات الإيه؟ الخير والتقدم في الخير والإمام في الخير. عكرمة قال السيد الذي لا يغلبه غضبه، مجتمع الخلق ثابت غضبه ما يغلبوش ولا يسمى سيد. وآخر قال سمي سيدا لأنه يسود سواد الناس أي عظمهم، ناس كثير مجتمعة وكلهم ماشيين بأمره راضين به. قال الفراء السيد الملك ماشي، والسيد الرئيس، والسيد السخي، وسيد العبد مولاه، والأنثى من كل ذلك بالهاء، وسيد المرأة زوجها. الراغب قال في المفردات السيد المتولي للسواد أي الجماعة الكثيرة للناس للمجتمع، يعني يسمى إيه؟ سيد. ربنا سبحانه وتعالى يقول فأما وصف الرب تعالى بأنه السيد فذلك وصف للرب على الإطلاق، فإنه سيد الخلق وهو مالك أمرهم الذي يرجعون إليه وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى ملكا له ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه، كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. أظن الأمور دي إيه؟ واضحة جدا. يعني ما تيجي مثلا في تفسير وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، الألوسي قال الكريم الحليم، هنا الحسن الخلق، التقي الشريف، الفقيه العالم، الراضي بقضاء الله، المطاع، الفائق أقرانه، المتوكل، العظيم الهمة، لا يحسد، يفوق بالخير قومه، المالك الذي تجب طاعته. كل دي معاني إيه؟ صحيحة وكلها صواب، لكن تنبني على ما ذكرته لكم. واخد بالك؟ طب في ابن عاشور في التحرير والتوليد قال السيد فيعل من ساد يسود إذا فاق قومه في محامد الخصال حتى قدموه على أنفسهم واعترفوا له بالفضل. يقول لك أصل سيد سيود، سيود يعني إيه؟ اجتمعت الياء والواو، سي الياء وبعدين ود والواو، والياء ساكنة فانقلبت الواو إلى ياء وأدغمت فبقت سيد، كما قال ميت أصلها ميوت في اللغة، يعني عشان أنت بتعرف اشتقاق جه إزاي واللغة وماشية إزاي، فسيد أصلها سيود في اللغة. وكان السؤدد عندهم يعتمد خلالها خلالا مرجعها إلى إرضاء الناس على أشرف الوجوه. رجل سؤدد والناس سودوه عليه بدرجة رضي، ما فيش حد بيزعل منه، بتصرف وتقيل صدره واسع، واخد بالك، وما يرميش همومه على الناس بس يحل مشاكل الناس وما يرميش مشاكل على الناس. وملاك ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال العظائم وأصالة الرأي وفصاحة اللسان. والسيد في اصطلاح الشرع من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم معا، واخد بالك. واستدل بحديث ابن عمر اللي هو ما رأيته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، واخد بالك. يبقى احنا أظن المعنى بقى واضح جدا، يعني ما بقاش محتاج إلى إيه؟ إلى صعوبة في فهم معنى السيادة لله عز وجل أنه السيد. بس إيه؟ جزئ المسألة إلى جزئين، سيادة قدرية ودي واضحة للجميع، اللي بيدبر أمر المخلوق بالكامل هو قائم على كل نفس ما كسبت، تقول اللي خليك بني آدم زي أنت كده، هو اللي خليك قاعد وتتنفس، هو اللي خليك مشغل وبتفهم، هو اللي جابك هنا سبحانه وتعالى، هو الذي خلقك من أمك، هو الذي خلق أمك وخلق أباك، وقدر لك رزقا ومسكنا في المكان الفلاني ومالا تعيش به، وقدر لك امرأة وقدر لك ذرية، كل ده ايه؟ تدبير الامر قائم على كل نفس ما كسبت. فهو ده ايه؟ واخد بالك؟ السيد عز وجل. فضل بقى الاوامر، دي السيادة الشرعية، دي السيادة الشرعية. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كفروا بسيادة الله الشرعية سبحانه وتعالى، مع انهم او ان اكثرهم يعلم ان السيادة الكاملة لله عز وجل. قدرية، خلاص أزل. ان السيادة القدرية ايه؟ لله. لكن يأتون في السيادة الشرعية يقول لك خليها للشعب. واخد بالك؟ اللي عامل حساب الجنة والنار، السيادة لا تكون إلا لله عز وجل. وعلى هذه النية لو الإنسان جاءته المنية هو في موقف ينصر فيه سيادة الله عز وجل ويدعو الله باسمه تعالى السيد، فهي شهادة، بل هي من أعظم الشهادة، بس بشرط أن تكون بالضوابط الشرعية. تعالى كده نشوف كلام الحليمي، والحليمي ده يعني كلماته مرجع في الأسماء الحسنى، تجد دايما تعريفاته سديدة. فماذا يقول الحليمي رحمه الله؟ يقول: السيد المحتاج إليه بالإطلاق، فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن رأيه يصدرون ومن قوله يستهدون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه ولم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود، إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في البقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، كان حقا له جل ثناؤه أن يكون سيدا، وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم. ده كلام حليمي رحمه الله. لما بنتكلم عن السيد في البشر قلنا بقى خصال الخير، واحد عنده حلم يبقى سيد. كم حلم الله عز وجل؟ يا سلام، انظر لكفر الكافرين وظلم الظالمين، كم معصية، كم خطيئة، كم كفر، كم شرك، كم أذى لله يصعد كل يوم على مدى 24 ساعة في الكرة الأرضية يصعد إليه، وكل ده الحساب مأجله أن يوم الفصل كان ميقاتا. الحليم على الكمال، ماذا وإلا كان عجل الإيه؟ الحساب وما ترك على ظهرها من دابة. لكن هو الحليم، يبقى السيد ولا ما هو السيد بقى؟ ما كانتش الأرض اتدبرت، ولا كان عاش حد، ولا كان كله خلاص خلصت من بدري، لولا أنه حليم عز وجل ويعطي الفرصة. لو كان حليما غفورا يعطيك الفرصة لعلك تستغفر فيغفر لك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والسماوات والأرض تزول ليه؟ من كفر الإنسان وكفر الجن، من المعاصي، من البلاء، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الآيات أي بس السماوات إيه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. شوف تزييل الآية أو ختام الآية إيه؟ إنه كان حليما غفور. سيد، سيد على الحقيقة، سيد سبحانه وتعالى هو السيد، ما فيش سيد غيره. شوف الحلم إزاي غطى على السماوات والأرض لم تدمر إلى الآن برغم اللي حاصل فيهن، برغم الأعمال اللي تصعد إليه عز وجل. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، لكنه يمسكهما أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يبقى عشان نقول السيد يبقى لازم نكون فاهمين الحليم. طب والكريم؟ ما انت عارف البخيل ده ما ينفعش يكون سيد ابدا. هيتنه ماشي كويس ماشي كويس ماشي كويس لغايه لما لا الامور هتيجي على فلوسه. لا قوم بقى قوم بقى روح بقى روح انت، هو اللي هيصلح على من حاجه خالص، ولا مشروعات هتقوم ولا هيتم خير. يبقى لازم يكون كريم. وكريم عشان تدبير الخلق والملك ده كله لازم كرم يكون كامل، وله الكمال في الكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. امال ايه؟ له الكمال في الكرم والله العظيم. وهكذا باقي الصفات والربوبيه كل بقى الصفات اللي بنتكلم عنها عن ربنا، فهو السيد على الكمال، ومن حقه ان ندعوه بهذا الاسم. كيف؟ ان نجعل السياده له. ما هو له السياده، له السياده القدريه، وكلماته التامات القدريات لا يجاوزهن بر ولا فاجر. انما الاشكال في كلماته الشرعيات، اين نحن من كلماته الشرعيات؟ هو ده الاشكال. ولا بد ان نجاهد وان نجتهد وان نبذل الغالي والرخيص لكي تعود السياده لله عز وجل في بلاد المسلمين، في بلاد امه تؤمن بالقران. فلا تكون السياده الا له عز وجل. ليه؟ لصفات اتصف بها، واخد بالك؟ ثم الكل يرجع اليه ولا يستغني عنه ابدا، ويجعل حاجته اليه ليلا ونهارا، يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. يبقى هو السيد على الحقيقه، وواجب على كل انسان ان يبذل دمه وماله لكي تعود السياده لله عز وجل. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الاسماء الحسنى ثابته لله، يبقى السياده على كمالها ثابته لله عز وجل. انظر الى اجتماع الخلق يوم الدين، كم مليار لا يحصيهم الا الله سبحانه وتعالى. انا في الزمن ده بس على الاقل 8000 مليون، يعني 8 مليار. فكيف من عهد ادم والى يوم القيامه لا يحصيهم الا الله سبحانه وتعالى، لا تملك نفس منهم لنفس شيئا. والامر يومئذ لله، السياده كلها لمين؟ لله. طب النبي عليه الصلاه والسلام مش هو في حديث شفاعه سيد ولد ادم؟ بس قال ولا فخر، يعني ماليش فيه حاجه، هو ربنا جعل لي كده يوم القيامه، هو اداني الفضل ده، ما نلته بعضلاتي ولا به، وانما بفضله ونعمته ومنه وكرمه سبحانه وتعالى وعز وجل. فجعل هذه السياده اول من يفتح باب الجنه ويستفتح فيفتح له، اول من تنشق عنه الارض. وانت عارف بقى المقام المحمود والشفاعات المتعدده له عليه الصلاه والسلام، لواء الحمد بيده يوم القيامة سيادة. ومع ذلك عندما يريد أن يشفع يسجد سجدة مطولة أمام العالمين لله، سجدة طويلة بين يدي الله عز وجل، ويعلمه الله محامد لم يكن يحسنها في الدنيا. محامد كلها إيه؟ مش الحليم والكريم اللي احنا عارفينه ده اللي عرفناه، ولا ما عرفناش منه حاجة، نعرف الأسماء إنما هي إيمة ولا يحيطون به علما. لا دي محامد جديدة بقى عشان تناسب الموقف وهول الموقف، مش إن هو سيد عليه الصلاة والسلام يعني بقى مع ربنا في القرار بقى وبتاع، لا ده عبد بس أكرمه الله عز وجل وجعل لواء الحمد بيده، فيعلمه الله محامد لم يحسنها في الدنيا لتناسب الموقف، حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. من الذي يقوله ذلك؟ الذي سجد له، السيد عز وجل. فهو السيد الكريم له السيادة المطلقة، ومن حقه سبحانه وتعالى أن يدعى بهذا الاسم. تقول الاسم ده إيه؟ إضافي ولا لمعنى يقوم به؟ ده افرض الناس كلها كفروا بسيادة الله سبحانه وتعالى، ولو ان الكفار والانس سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل ما يرزق من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله وهكذا حتى لو كفروا بهذه واخد بالك حتى لو كفروا بهذه فهو السيادة كاملة له تقوم بنفسه صفات تقوم به عز وجل تجعل له السيادة المطلقة على عبيده ومن حقه أن يدعى باسمه تعالى السيد فهذا الاسم أهمله كثير من الناس وصرنا الآن في زمان بنشحت الناس لكي يدعوا ربهم باسمه تعالى السيد تخيل بقى أول ما طلع الإسلاميون هو الإسلاميون طلعوا ليه للقضية اللي خلقنا من أجلها ما القضية التي خلقنا من أجلها عبادته هو السيد سيادته هو بس سبحانه وتعالى سيادة كاملة لله فلكي نعبده لازم نعيد السيادة له كاملة تكون لله وحده لا شريك له فلاحت الفرصة وقلنا خلاص ننتخب ونعمل البرلمان عشان الشريعة تيجي وقف المجلس العسكري بالمرصاد مش عايز لا شريعة ولا إسلام ولا بتاع طب وإحنا هنسكت ده يبقى النعاج أعلى منا لازم تكون السيادة لله فيش كلام والذين أمنوا أشد حبا لله إن كان القوم عندهم حب شديد للدنيا واخد بالك ولإرضاء الكفار في الغرب والشرق والداخل والخارج فنحن أشد حبا لله عز وجل من أموالنا ومن رقابنا ومن أنفسنا ومن أبنائنا ومن كل شيء على ظهر الأرض حقه هو السيد عز وجل له السيادة الكاملة فابتدأنا ندعو الناس إلى دعاء الله باسمه تعالى السيد ما هو إيه ما البرلمان عشان يجيب الشريعة دي مهدا دعاء الله باسمه السيد راح الحرب اشتغلت عليهم من بدري بدري يعني المشكلة مش في كده ده أمر متوقع أن يقام المشروع الإسلامي أن تقام الشريعة ده أمر متوقع وما سهل ده المشكلة في الناس انت عارف كل نفس مهينة بيبقى لو واحد اعتدى على أسرته وهو نفسه مهينة ما يقدرش ما عندوش غير على كرامته ولا كرامة أبيه ولا كرامة أمه يوم يطلع انتوا اللي غلطانين ما هو مهين النفس وقالوا مش غلطانين ده مستضعفين وغلات لكن ما عندوش حمية ما عندوش رجولة ما عندوش نخوة نفسه مهينة يوم في الحال دي يجيب العيب على مين على ابوه وامه اللي ما عملوش حاجه خالص ده معتدى عليه طب انت ذات اسلاميين دول لما طلعوا عملوا ايه انت زعلان منهم ليه بنقول لصاحب كل نفس مهينه دنيئه خسيسه واحد مهزوم نفسيا عنده فقدان ذات نقول له انت يعني انت زعلان قوي الاسلاميين طلعوا كدابين واحد طلع كداب ولا نصاب كلهم كدابين ولا نصابين هو انت لماذا دفعنا بين اساسا عشان السيادة ترجع لربنا لأنه حقه لأنه هو السيد سبحانه وتعالى عز وجل طلع واحد نصاب طب وانت خلاص خلصت انت المشكلة بقيت براءة كده كلهم طلعوا نصابين تقول خلاص ما ليش دعوة ملكش دعوة ازاي ده في رقابتك ده انت بتوكله عشان يقوم مكانك بالدور ده ما نفعش هتوكل غيره او تطلع انت لأنها قضياتك ووجدت على الأرض وخلقت من أجلها عبودية لله عز وجل ولكي ندعو الله باسمه تعالى السيد فصاحب كل نفس مهينة هو اللي شغال على الإسلاميين لا وسماع ايه للفضائيات العلمانية الداعرة سماعون للكذب أكلون للسحت مش هي دي الناس عشان كده أنا الواحد حزين جدا جدا أن يحرم الناس والبلاد من شرع الله عز وجل او على الاقل منها تاتي بسرعه ليه لان في اخلاق اناس اصحاب انفس مهينه بتحط همك على مين هو الاسلاميين في ايدهم ايه البرلمان في ايده ايه ولا ده في ايده ولا في ايده ايه هو سمح لهم باي شيء ده نزع الصلاحيات منهم جاي عليهم انت كمان مش كفايه اللي هم فيه لانك صاحب نفس مهينه لو انت صاحب نفس كريمة وعندك نخوة تقوم تدافع عنهم وتسخنهم وتشتغل عشان السيادة ترجع لله عز وجل في بلادنا. ان دي قضيتنا التي خلقنا من أجلها. شفت المسألة خطر ازاي؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا بد أن نكون أشد حبا لله، يعني نصبر ونثبت على ذلك. والله والله العظيم هو صاحب الكلمات التامات، والله والله العظيم صاحب الكلمات التامات هو الله، والسيد هو الله. ما حيحصل أن واحد رئيس يجي علينا إسلامي أو يحكم بالإسلام أو برلمان يوفق أو مجلس عسكري يسمع الكلام لما ربنا يقرر ما يقولها كلمة بكلماته الكونيات. فلا نقطع صلتنا بالله أبدا، ونعلم أنه سيدنا ونحن عبيده. تقول له خلقتني وأنا عبدك، فيبقى إيه الأمر؟ إيه ينبغي أن نضعه في بالنا دائما، وأن كل اللي بيسمعون الآن يراجع نفسه، لأن النار حرها شديد. قل نار جهنم أشد حرا. قاعد يسمع الواحد يبول في أذنه من القنوات الدعارية والقنوات العلمانية الليبرالية المقاومة والمحاربة للإسلام، يروح مصدقه على طول. واخد بالك؟ يقولك مش عارف محطة بنزين اللي قبل، مش عارف اللي بتاع مسجد نور بتاع ايه مالها دي يا عم. بقولك خلاص ولعت والحال كله خرب. واحد عمال يتكلم ده المفروض ده ياخذ عقابه ده وينال جزاء، وده مفيش حاجه اللي بيقول حاجه خالص، ده اسبوع مش عارف حاجات تانية خالص مالهاش علاقه ايه كلمه. انما الناس تسمع، شوف شوف الاسلاميين مش هنتخبهم تاني، دول ده جابوا لنا الخراب. لانك صاحب نفس مهينه، فورب العرش العظيم ما قلت ذلك اي هذا الا لانك صاحب نفس مهينه ملهاش قيمه. يوم بتتشطر على مين؟ على اللي عايزين يرجعوا لك سياده ربنا، عشان العادل وما حدش يظلمك وما حدش يسرقك، متشطر على دول. لكنما لو انت عندك صاحب نخوة، صاحب نفس وصاحب نفس عالية، كنت يبقى عندك همة في نصرة الشريعة ونصرة الدين. الناس دول طالعين ليه؟ عايزين وظائف ولا عايزين ايه؟ عايزين شريعة ربنا. ده مزعلك انت، بس تعرف ان انت كده خطر عليك ان تكون قد ارتدت والعياذ بالله، ويأتيك الموت على ذلك، وفين بقى يوجعك أبدا الآباد. لكن احنا علينا ننصح، احنا واحنا هنكره الناس، وما أنت عليهم بجبار، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن هي النصيحة، هي النصيحة. والله سبحانه وتعالى المستعان. نسأل الله عز وجل في كل مرة الهم والبلاء اللي في بلادنا. أنسانا إخواننا في سوريا، يعني المفروض واحد ما ينساهمش ولا دقيقة، لأن الموقف شديد قوي. يا رب نسألك رحماك بأهلنا في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقويهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بعجائزهم، رحماك بشيوخهم، صن أعراضهم، احفظ أعراضهم، احفظ أعراضهم، احفظ أعراضهم، عليك بعدوك وعدوهم. اللهم سلط هؤلاء الكلاب الخنازير بعضهم على بعض، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، أنزل فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، دمرهم كل مدمر، مزقهم كل ممزق، أرنا فيهم يوم نحس مستمر، أرنا فيهم يوما أسودا، إنك على ما تشاء قادر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة.